بسم الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في الأبحاث السابقة حول نقل بعض الروايات التي تبين ما للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من مقام في عالم الوجود الإمكاني. فإننا ذكرنا بالأمس أن هذه الوجودات المقدسة لو نسبت إلى الله سبحانه وتعالى فهي عين الفقر والحاجة والخضوع والخشوع له سبحانه وتعالى، ولكنه هذا لا يتنافى أنه إذا نسبت إلى ما دونها وإلى من دونها في عالم الوجود فإن الخلق محتاجون إليهم، فإنهم واسطة الفيض بالنسبة إلى كل عالم الإمكان. وقلنا بأن الروايات التي تثبت لهم ما تثبت من كل ما أثبتت لهم إنما لا بد أن يوضع في هذه الدائرة، في الدائرة الثانية، في اللحاظ الثاني لا في اللحاظ الأول. وبينا بالأمس أن هذه اللحاظات ليست أمورا اعتبارية بل هي أمور حقيقية كما أشرنا إليه وأوضحناه بالأمثلة. طبعا الروايات في بيان مقامات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بتعبير السيد الطباطبائي صاحب الميزان يقول فإنها متضافرة، بل يمكن أن يقال بأنها فوق حد الإحصاء، كثيرة جدا في مختلف الأمور التي بينتها. ولكنه ما لا يدرك كله لا يترك كله. قرأنا بعض الروايات بالأمس وفي الأبحاث السابقة، وأيضا في هذا اليوم نقرأ رواية ولعلها آخر الروايات التي نقرأها، وهي رواية جامعة تقريبا لكل ما في الروايات الأخرى. الرواية في المجلد 26 من كتاب البحار في باب نادر في معرفتهم صلوات الله عليهم بالنورانية، وفيه ذكر جمل من فضائلهم عليهم السلام. في المقدمة يقول أقول صاحب البحار يقول أقول ذكر والدي، لا يخفى أن والد صاحب البحار الشيخ محمد تقي المجلسي لعله من أواحد عرفاء الإمامية، فإنه عارف بتمام معنى الكلمة، وشرحه المفصل لكتاب من لا يحضره الفقيه ينبئ عن علو مقام هذا الرجل. على أي الأحوال عندما يقول ذكر والدي، والده الإنصاف أنه عندما ينقل شيئا لا ينقله تقليدا، لا ينقله تبعا للغير، وإنما هو محقق عارف عالم بتمام معنى الكلمة. المهم ذكر والدي رحمه الله أنه رأى في كتاب عتيق جمعه بعض محدثي أصحابنا في فضائل أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، رأى هذا الخبر ووجدته أيضا في كتاب عتيق مشتمل على أخبار كثيرة. من هنا يتضح أن الرواية لها سند أو ليس لها سند. ليس لها سند، إذن بحسب الموازين السندية هذه الرواية لا يمكن قبولها، ولكنه نحن مع ذلك نقبل هذه الرواية. لا نقبلها لأنها مع أنها ضعيفة السند أو لا سند لها، نقبل مضامين هذه الرواية أولا لقيام الدليل العقلي على صحة مضمون هذه الرواية، لأنه نحن فيما سبق بينا ببرهان عقلي وبأدلة عقلية أن النظام، بل ونقلي أيضا أن النظام نظام الوسائط، أن النظام نظام الأسباب والمسببات. ومن خلال الرواية عينا مصادق هذه الوسائط من هم عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا أولا. وثانيا أن مضامين هذه الرواية، كل واحدة من مضامين هذه الرواية توجد روايات أخرى وأدلة قرآنية تثبت ذلك المضمون. يعني ونحن من باب الشاهد سنحاول أن نأخذ مضمون أو مضمونين من هذه الرواية لنجد أنه يوجد عليها شاهد من كتاب الله أو لا يوجد، يوجد عليها دليل نقلي أو لا يوجد. المهم أن هذه المضامين نقبلها. لا يقول لنا قائل بأنه الرواية ضعيفة السند أو لا سند لها، وهذا ليس منهجكم. مضامين هذه الرواية ثابتة عقلا وثابتة نقلا، والنقل في القرآن وفي رواياتهم بنحو التضافر وبنحو التواتر الإجمالي كما أشرنا إليه بالأمس. ولكن للأسف الشديد أن الوقت لا يسع أن نأخذ كل واحد من هذه المضامين ونقيم عليه الدليل العقلي إن أمكن، وإلا فالدليل النقلي القطعي. نعم من باب ذكر الشاهد نحاول أن نقوم بذلك في مورد أو موردين. الرواية قال: روي عن محمد بن صدقة أنه قال: سأل أبو ذر الغفاري سلمان الفارسي رضي الله عنهما: يا أبا عبد الله، ما معرفة الإمام أمير المؤمنين بالنورانية؟ قال: يا جندب أو يا جندب على اختلاف القراءة، فامض بنا حتى نسأله عن ذلك. قال: فأتيناه فلم نجده. سلمان كان يعلم الجواب ولكن يريد لأبي ذر أن يسمع الجواب من لسان أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: فانتظرناه حتى جاء. قال صلوات الله عليه: ما جاء بكما؟ قال: جئناك يا أمير المؤمنين نسألك عن معرفتك بالنورانية. قال صلوات الله عليه: مرحبا بكما من وليين متعاهدين لدينه، لستما بمقصرين، لعمري أن ذلك الواجب على كل مؤمن ومؤمنة. هذا الذي سألتما عنه هو من واجبات المعرفة. ثم قال صلوات الله عليه: يا سلمان ويا جندب، قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية. فلهذا أنتم اقرأوا في توحيد الصدوق عندما تصلون إلى أن الشخص يسأل ما التوحيد، يقول: التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه وآله وسلم رسول الله، وأن عليا أمير المؤمنين حجة الله. هذا هو التوحيد. هذا معناه أنه من لم يعرفه فلم يستكمل التوحيد، فلم يستكمل الدين. فلا يتصور أن معرفتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام هي من المندوبات، لا ليست هي من النوافل، وإنما هي من الفرائض، بل هي من أهم الفرائض، لأن باقي الفرائض إنما هي من الفروع، ومعرفتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام إنما هي من الأصول، بل إنما معرفتهم هي أصل الأصول، لأنها معرفة مرتبطة بالله، معرفة مرتبطة بالتوحيد، وما لم يتحقق التوحيد فلا معرفة. قال: حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية، فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان. شوفوا الروايات مضمونها واضح، انتوا ارجعوا الى ذيك الروايات انه ماذا؟ حديثنا صعب مستصعب لا يعرفه او لا يحتمله الا او مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. فلهذا احنا عندما نقول هنا لا يتصور بان الخبر رواية ضعيفة السند او لا سند لها، لا، روايات كثيرة تثبت هذا المضمون ايضا، ولكن كما قلت انه مجال ضيق حتى نقف عند كل فقرة فقرة من هذه الروايات لنرى انه ما هو الدليل عليها. قال: فقد امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفا مستبصرا. من هنا يتضح انه المستبصر في رواياتهم من هو المراد، مو انه احبهم يعني فهو مستبصر، لا، الحب ليس هو منشأ الاستبصار، وانما معرفة درجاتهم ومقاماتهم. ومن قصر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب. حتى لو احبني، حتى لو صلى بصلاتي، حتى لو عمل ما اعمل، ولكنه لا يعرفني فهو شاك ومرتاب. يا سلمان ويا جندب قالا لبيك يا امير المؤمنين. قال عليه السلام: معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل. لأني في الحقيقة ليستا معرفتين، بل هما ماذا؟ بل هما معرفة واحدة، ولكن واحدة هي الظاهر والآخر هو المظهر، واحدة هو الوجه والآخر هو صاحب الوجه. معرفة الوجه، إذا تتذكرون قلنا معرفة الوجه هو معرفة الله بوجه، معرفة العلم بوجه الله هو ماذا؟ العلم بالله بوجه، كما أشرنا إليه فيما سبق. معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية. يعني لا ينفكر، هذا من قبيل من عرفني، من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذا تتذكرون قلنا أن معرفة النفس ومعرفة الله ليستا معرفتين ولكن متلازمتان، بل هما ماذا؟ بل هما معرفة واحدة. وكذلك هنا فإنهما معرفة واحدة، وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يقول على كلام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: ما أمروا إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الدين الحنيفية المحمدية السمحة. وقوله يقيمون الصلاة يعني فمن أقام ولايتي فقد أقام الصلاة، وإقامة ولايتي صعب المصطفى. ولكن قوم فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بقدره، كل بقدره، لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. أنا ما أستطيع أن أقرأ كل الرواية لأنها كم صفحة الرواية، أخذ منها مقاطع. اعلم يا أبا ذر أنا عبد الله عز وجل. شوفوا هذه النقطة التي أشرنا إليها مرارا، وكانت هي أصلا قطب الرحى في أبحاثنا، وهي أنهم عبيد لله، هم عين الفقر والحاجة إليه. شوفوا الإمام سلام الله عليه عندما يبدأ من أين يبدأ؟ يبدأ إني أنا عبد الله، ليس لي شيء، أنا عين الفقر والحاجة إليه. ولكنه هذا يتنافى أن تكون له هذه المقامات التي سيذكرها بعد ذلك، لا أبدا لا منافاة، لأنه عبد الله في اللحاظ الأول، ولهم تلك مقامات ماذا بحسب اللحاظ الثاني الذي أشرنا إليه. اعلم يا أبا ذر أنا عبد الله، هذه اعلم، يعني اعلم أنه لا إله إلا هو. اعلم هذا مخو تدرون أمر، والأمر شنو يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ يتصور بأنه أنت تستطيع تعالى هاي نافلة تغض النظر على، لا، لابد تبدأ من هنا، اعلم أنه لا إله إلا هو، يعني يجب عليك أن تعلم أني عبد الله. اعلم يا أبا ذر أني أنا عبد الله عز وجل وخليفته على عباده. هذه وخليفته على عباده في مبحث الخلافة إن شاء الله عندما نصل إلى بحث الإمام، وأن الإنسان الكامل هو خليفة الله. ما معنى الخلافة؟ هل الخلافة التي نقولها في الإنسان الكامل هي خلافة اعتبارية أو أنها خلافة تكوينية؟ أي منهما؟ خب نحن عندما نأتي إلى أبحاثنا الفقهية نقول فلان خليفة فلان، هذا معاون رئيس الجمهورية خليفة ماذا؟ رئيس الجمهورية، ولكن هذا خليفته ويقوم مقامه في الأمور الاعتبارية لو في الأمور التكوينية. في الأمور الاعتبارية لا معنى لها في الأمور التكوينية. أفترض بأنه إذا كان وزن رئيس الجمهور 100 كيلو هذا صار خليفته، يعني هم وزنه يصير 100 كيلو؟ لا ما يصير وزنه 100 كيلو، يبقى وزنه 70 كيلو، شنو علاه؟ لأنه ذاك أمر تكويني. أما نعم في الأمور الاعتبارية ذاك كان يستطيع أن يمضي، أنا أستطيع ماذا؟ أن أمضي. عندما نقول أن الفقيه هو خليفة الإمام المعصوم، خليفته أين؟ في الأمور التكوينية أو في الأمور الاعتبارية؟ في الأمور الاعتبارية لا معنى لأن يكون خليفته في الأمور التكوينية، ولكن عندما نقول الإنسان الكامل وقطب الرحى في قوسي النزول والصعود، هذا الإنسان خليفة الله، يعني في الأمور الاعتبارية لو في الأمور التكوينية؟ في الأمور التكوينية. إذا صار في الأمور التكوينية يعني ما كان المستخلف يقوم به، المستخلف ماذا أيضا يقوم به في عالم التكوين. إن شاء الله بحث الخلافة بحث قيم قائم بنفسه. الإمام سلام الله عليه يبدأ من هناك يقول وخليفته على عباده، لا تجعلونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم. هذه النقطة التي هي مركز الأبحاث، لا تجعلونا أربابا، لا تقولوا لنا أننا رب، أننا الغني، وقولوا فينا في فضلنا ما شئتم فإنكم لا تبلغون كنه ما فينا. لا تبلغوا، لماذا يا أمير المؤمنين لماذا؟ قال ولا نهايته. لماذا لا نبلغ نهايته؟ إذا كان له نهاية يمكن أن نبلغ أو لا يمكن؟ يمكن، أما لماذا لا نبلغ؟ لأنه لا نهاية لهم، لا نهاية لفضلهم ولا نهايته. وإلا إذا كان له نهاية في النتيجة أنا لا أبلغه، واحد آخر أكثر مني سيبلغه، ذاك لا يبلغه، ثالث رابع في النتيجة، وبعبارة أخرى يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. والإمام سلام الله عليه يقول ماذا؟ لا ولن تبلغه، ولن تبلغه. لماذا؟ لأنه لا نهاية له، ومن المحال أن يحيط المتناهي بالله متناهي، فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم. كل ما يصفه واصفكم فإن الله ماذا؟ أعطانا أكبر وأعظم، ووصفك ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقها. أو يخطر على قلب أحدكم فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون، وإذا لم تعرفونا هكذا، بعد الإمام سلام الله عليه ترك الأمر إليه، فإذا لم تعرفونا بعد جوابا لك. مقاطع قلنا كثيرا ما أستطيع أقرأها كلها، وذلك أن النبي مقطع آخر بل الصفحة الأولى مولانا أول حديث هذا، وذلك أن النبي نبي مرسل وهو إمام الخلق وعلي من بعده إمام الخلق ووصي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال له النبي صلى الله عليه وآله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذه الجملة أوهمت، هو في مقام والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أين؟ في مقام آخر. صحيح، في عالم المادة كما تقرؤون في الكافي: ويلك أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل في هذا فلهذا متشرع بشريعته هو من بعد وإلى كل الأحكام التي بل هو صرح بذلك. هذه مو عبارتي وإنما هي عبارته عليه أفضل الصلاة والسلام في كتاب الكافي. ولكن الكلام هنا معرفتي أين؟ معرفتي بالنورانية، يعني الكلام أين؟ في هذه المرتبة المادية في عالمنا، لو في تلك النشأة التي هي نشأة النور التي هي نشأة المعنى، الكلام أين؟ الكلام هناك. خب الكلام هناك اطلع فاختار رسول الله منها، واطلع اطلاعة ثانية فاختارني منها. يعني احنا في ذلك المعنى في الصادر الاول في تلك النشأة التي هي اول ما صدر، هم كان بيننا تعدد او لا يوجد تعدد؟ هذه الجملة اوهمت التعدد، فلهذا اردفها عليه افضل الصلاة والسلام، قال: اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد، وإلا اللهم صل على محمد وآل محمد، وإلا ما العلاقة بين ذاك وبين هذه الجملة؟ وأنت يا أمير المؤمنين تقول هو إمام الخلق ولي من بعده، خب العدل لا يمكن أن يكون أولنا آخرنا أوسط كله محمد، لا يمكن. ولكن حيث أن الجملة الأولى أوهمت هذا المعنى ونحن نتكلم في عالم النور والعناء، الإمام سلام الله عليه أردفها بهذه الجملة الثانية: فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم، كما قال الله تعالى: وذلك دين القيم وسأبين ذلك بعون الله وتوفيقه. يا سلمان ويا جندب، قالا لبيك يا أمير المؤمنين، لا يخطر في ذهنك روايات صريحة أن التلبية ليست لمن؟ إلا لله، وهذا وجه الله. فإذا قيل قال له لبيك، لا يتبادر ذهنك إلى أنه ماذا؟ إلى أن التلبية لغير الله، بل التلبية لله ولكن لوجه الله، ووجه الله هو الله بوجه. لبيك يا أمير المؤمنين، قال: كنت أنا ومحمد نورا واحدا من نور الله عز وجل. أصلا تعدد ماكو في تلك النشأة التي صدرنا من ربنا، ولكن عندما كنا نورا واحدا كنا نورا مع الله من دون الله، لو نورا من الله يقول من نور الله عز وجل. شوفوا الإمام سلام الله عليه في كل جملة بمجرد أن توهم تلك الجملة أنه لهم بالذات شيء، تأتي الجملة الأخرى حتى تبين أنهم ليس لهم من الأمر شيء، وأنه ليس الأمر مفوض إليهم، لا يوجد تفويض. وإذا وجدت في كلماتهم تفويض فلا بد أن تحمله في الدائرة الثانية لا في الدائرة الأولى بالنحو الذي بيناه. فأمر الله تبارك وتعالى ذلك النور. فهذه الرواية اجمعوها إلى الرواية التي قرأناها لكم بالأمس من كتاب الميزان المجلد الأول. الله سبحانه وتعالى أول ما خلق شنو؟ نور نبيكم، وبعد ذلك جعله على أقسام. الآن شوفوا واضح المطلب، أنه هذه الروايات تخرج من معدن واحد، تخرج من ماذا؟ من متكلم واحد. فسواء إن كان وجدت بأنه مرة رسول الله يتكلم، مرة أمير المؤمنين، مرة الإمام الصادق، مرة الإمام الحسن العسكري، المهم هم متكلم واحد، هم متكلم واحد. فأمر الله تبارك وتعالى ذلك النور أن يشق، فقال للنفس كن محمدا، وقال للنفس كن عليا. فمنها قال رسول الله علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا علي. حتى عبد الإمام سلام الله عليه يشير إلى قضية سورة البراءة، حتى مو محلها بعد، مو مرتبطة الآن بحديثنا. عد من هنا أيضا تفهم معنى ماذا؟ معنى حسين مني وأنا من حسين. حسين لا يتنافى حسين مني، يعني كذا معنى، هذا المعنى المتعارف اللي يقوله، ما كن منافى واحد من معاني، ولكن المعنى الدقيق أنه كنا نورا واحدا، حسين مني وأنا من حسين، ولا محذورة في ذلك. ثم ارجعوا إلى تلك الروايات في العلم في مجلد في ذهني في المجلد 40 من البحار، هناك ارجعوا أن الله سبحانه وتعالى بعث جبرائيل ماذا؟ برمانة فشقها نصفين، وكانت العلم نصف لرسول الله ونصف لمن؟ لعلي. ولا يؤدي عني إلا علي، إلى أن يقول نعم يا سلمان. طبعا أنا هذه المقاطع كما قلت لا أستطيع أن أقال، أن الرواية مولانا تبدأ من صفحة واحد وتنتهي في صفحة ثمانية، احنا كلنا نريد نقرأها ونتوقف ولو بنحو التعليق المختصرة، وقد كثير يأخذ. إلى أن قال عليه أفضل الصلاة والسلام نعم يا سلمان ويا جندب، وصار محمد ياسين والقرآن الحكيم، وصار محمد نون والقلم. إذا تذكرون في مسألة النون والقلم قرأنا مو رواية روايتين، أن من أسماء النبي في القرآن ماذا؟ هو النون. وصار محمد طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. عجيب، هذه أسماء متعددة، مسمى واحد لو متعدد، ها؟ ماذا تقول؟ ها؟ متعدد، أحسنتم. شلون متعدد؟ تقول واحد متعدد، لأنه هذا الواحد له ماذا؟ مراتب متعددة. في مرتبة منه يصير نون، في مرتبة منه يصير ياسين، في مرتبة منه يكون طه. وانت تجدون انه في كل اسم من الاسماء الذيل اللي يجي يختلف عن الذيل السابق، من يصل الى طه ما يقول والقرآن الحكيم، لا يقول طه والقرآن الحكيم، يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن. نون والقلم، وليش مو نون والقرآن الحكيم؟ ليش؟ إلا أن تقول جذابنا من بعض خوف أسفتشين أبو يقول هو قال هنا أنا. طب هذا إذا نقبله مولانا في الرواية افترض الراوي يسوي، إلا المعصوم لا يفعل ذلك، ولكن القرآن بعد هذا محسوب كاملا. وصار محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الدلالات. خذ هذا مقاماته عليه أفضل الصلاة والسلام، مقام الرسالة. وصرت أنا صاحب المعجزات والآيات، فصار محمد خاتم النبيين، وصرت أنا خاتم الوصيين، وأنا الصراط المستقيم. حتى إجى الإمام سلام الله عليه ماذا في استعداد أسمائه في القرآن الكريم بعد أن عدد أسماء الرسول في القرآن الكريم، وأنا الصراط المستقيم، وأنا النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ولا أحد اختلف إلا في ولايتي. آخر الآية بعض يقول بأنها في المعاد، يقول جميع المليين لم يختلفوا في المعاد، اختلف المليون في المعاد، اختلف المليون في المعاد. وهذه الآية يقول النبأ العظيم مراد منه شنو؟ المعاد. أمير المؤمنين سلام الله عليه يستدل يقول لا والله هذه الآية فيه مو في المعاد. لماذا؟ لأنه ولم يختلف إلا في ولايتي وإلا في المعاد، فلم يقع فيه خلاف بين المليين. جميع الأديان السماوية تؤمن بالمعاد. الذي ينكر المعاد معاد عدة من الملحدين فقط، وإلا التاريخ كله إيمان بالمعاد وإنكار للمعاد. إيمان بالمعاد حتى على اختلاف مشاربه، ولا أحد اختلف إلا في ولاية. قياس هذا قياس من الشكل الثاني. وصار محمد صاحب الدعوة، وصرت أنا صاحب السيف. وصار محمد نبيا مرسلا، وصرت أنا صاحب أمر النبي. قال الله عز وجل يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وهو روح الله لا يعطيه ولا يلقي هذا الروح إلا على ملك مقرب أو نبي مرسل أو وصي منتجب، فمن أعطاه الله هذا الروح فقد أبانه من الناس، فقد أبانه من الناس. علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب، أبانه. فلهذا تجد أن عرفاءنا رحمة الله تعالى عليهم عندما يصلون إلى مقامهم، يعني مقام هذا المقام اللي ما نقدر نعبر عنه مقام الرسول مقام أمير المؤمنين لأننا نور واحد، بس هذه التعبيرات ما عندنا تعبير آخر، لابد أن نعبر مقام هذا المقام، هذا المقام الذي لهم يقولون له البرزخية العظمى، يعني لا هو وجوب ولا هو إمكان، له البرزخية العظمى. ما معنى له البرزخية العظمى؟ هذا مكان آخر. المهم لأن الناس، لأن عالمنا عالم الإمكان وهو عالم الوجوب والغنى الذاتي، وهم الواسطة بين الوجوب والإمكان. قال فمن أعطاه الله هذا الروح فقد أبانه من الناس وطوض إليه القدرة. التفتوا جيدا، قلنا إذا جاء في كلماتهم تفوير ليس التفوير في الدائرة الأولى، يعني أذل عن ملكه بعد وخرج، الآن خرج كل شيء عن ملكه وصار بيد من؟ وصار بيد هذا الخليفة. لا لا أبدا، وإنما افهموه في الدائرة الثانية، أنه عندما نقول تفويض، وإلا كما في كلمات أمير المؤمنين مو مع الله ولا من دون الله، بل هو تفويض بالله، لا مع الله ولا من دون الله. وأحيي الموتى وعلمه فقد أبانه وفوض إليه القدرة، وأحيى الموتى وعلم بما كان وما يكون، وسار من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق في لحظة عين، وعلم ما في الضمائر والقلوب، وعلم ما في السماوات والأرض. يا سلمان ويا جندب، وصار محمد الذكر الذي قال الله عز وجل قد أنزل الله إليكم ذكرا. خب هذا الذكر ما هو؟ رسولا يتلو عليكم آيات الله. إني أعطيت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب، واستودعت علم القرآن وما هو كائن إلى يوم القيامة، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أقام الحجة حجة للناس، وصرت أنا حجة الله عز وجل. جعل الله لي ما لم يجعل لأحد من الأولين والآخرين، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. طب رسول الله هو يقول من الأولين والآخرين، فإن قلت لأمير المؤمنين وما رسول، قال لا رسول الله، خلصنا اثنين حتى أنه تقول ورسول الله. هذول الذين هم ماذا؟ أباننا الله منهم وهم مبانون منا. لم يجعل لأحد من الأولين والآخرين ما جعل لنا، إلى أن يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: يا سلمان ويا جندب، قالا لبيك صلوات الله عليه، قال أنا أمير كل مؤمن ومؤمنة ممن مضى وممن بقي. مما هذول الذين سيأتون بعده أميرهم، وذولاك الذين قبله في الأمم السابقة كان يوجد مؤمنين أو ما يوجد مؤمنين، في كل أمة يوجد مؤمن أو لا يوجد، وجاء مؤمن من آل فرعون، مؤمن موجود، أميره أمير المؤمنين أو ليس بأميره، يا مرتبة منه أميره، هذا الوجود المادي هو معدوم، هذا بعد مو موجود، بعد يا مرتبة منه أميره. إذا شوفوا عندما نعطي تلك الأحكام، تعطي تلك الخصوصيات، نعطيها لهم، لا يتبادر إلى الذهن يا وجود هذه المرتبة المادية التي بين أظهرنا والتي كان لها من العمر 63 عام وانتهت من الناحية الزمنية. قال: ممن مضى وممن بقي، وأيدت بروح العظمة. بروح العظمة، بس أنتوا إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، إلى أن يصل الإنسان إلى أين؟ حتى يصل إلى معدن العظمة. يقول: أيدت بروح العظمة، وإنما أنا عبد من عبيد الله. شوفوا من صار البحث بحث العظمة وبحث الكبرياء وبحث كل شيء، هم الذهن وين يتوهم؟ يتوهم إذن هم كل شيء، فإذا صاروا هم كل شيء بعد لا رب. مباشرة الإمام سلام الله عليه كرر المطلب على فرض صدور الرواية منه عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: وإنما أنا عبد من عبيد الله، لا تسمونا أربابا، وقولوا في فضلنا ما شئتم، فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنها ما جعله الله لنا، ولا معشار العش، وفقط هذا، ولا معشار العش، ولا معشار المليار، مو معشار العش، ولكنه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يا سلمان ويا جندب، قال لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك، قال عليه السلام: من آمن بما قلت وصدق بما بينت وفسرت وشرحت وأوضحت. التفتوا لهالعبارات، شوفوا تفسيرها شرحها توضيحها، مو فقط صدق بنحو الإجمال، وإن قال أنه يلزم منه التفويض المطلق، يلزم منه أنهم أرباب، لا، هذا الذي أنا بينته لكم، ونورت وبرهنت فهو مؤمن امتحن الله قلب، مؤمن ممتحن امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام، وهو عارف مستبصر قد انتهى وبلغ وكمل، ومن شك وعند وجحد ووقف وتحير وارتاب فهو مقصر. غير ذلك النصب الفقهي، ليس الخلط بين الأمرين. يا سلمان ويا جندب، قال لبيك، قال أنا أحيي وأميت بإذن ربي. خب عندما تبين أنه أعطي كل شيء بعد الإحياء والإماتة، هذه من المراتب الدانية التي توجد لمن هو دونه بمراتب كعيسى. عيسى يوجد عنده الإحياء والإماتة أو لا يوجد، إبراهيم يوجد أو لا يوجد، كله يوجد، بل عندهم يوجد. وهؤلاء دون ذلك المقام أم ليسوا دون ذلك المقام؟ نعم دون ذلك المقام ولهم. إذا بعد لا تستغربون أنهم يعطون هذه المقامات. وأنا أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. العبارات عبارات منسوبة إلى عيسى في القرآن الكريم عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام. بإذن ربي وأنا عالم بضمائر قلوبكم والأئمة. هسه لقائل أن يقول خب يا أمير المؤمنين هذه مقاماتك لو مقاماتكم. هنا الإمام سلام الله عليه هذا الدخل المقدر يدفعه، لا يتبادر إلى ذهن أحدكم أنه هذا مقامي ومقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذا مقامنا. والأئمة من أولادي عليهم السلام يعلمون ويفعلون هذا إذا أحبوا وأرادوا، ولكنه هم لا يحبون ولا يريدون. مرارا نحن ذكرنا هذا البحث أنه الظهور بمظهر المحيي والمميت هذا لباس الربوبية، وهم يريدون أن يظهروا بلباس العبودية، لأن المحيي والمميت بالذات من هو؟ هو الله. المعطي القابض بالذات من هو؟ هو الله. إذن هذا اللباس لباس من؟ لباس الرب تبارك وتعالى. فهم يريدون دائما أن يلبسوا لباسهم، كل بحسبه كل بقدره. حتى إذا اضطروا بعض الأحيان لحاجة لضرورة لمعجزة يلبسون ماذا؟ لباس الربوبية. فلهذا يقول إذا أحبوا وأرادوا، وإلا هم في الأعم الأغلب لا يريدون أن يظهروا بلباس الربوبية، بل يريدون أن يظهروا بلباس العبودية لله. تعلمون لماذا؟ لأن الله سبحانه يحب ذلك. الله يحب من عباده أن يرتدوا لباسه أو يرتدوا لباسهم. أي منهما يحب أن يرتدي كل لباسه الخاص، لباسه سبحانه وتعالى، لباس العزة، لباس الكبرياء، لباس العظمة. أما لباس العبد هو لباس الذل، هو لباس الضعف، هو لباس الانكسار والخشوع لله. فإذا اضطروا في مكان أن يلبسوا لباس العظمة، هذا بعد ماذا؟ هذا لحاجة لضرورة، لا لأنه أمر يحبه الله سبحانه وتعالى. قال إذا أحبوا وأرادوا. خب لماذا أن هذا كله لهم؟ علل. قال لأننا كلنا واحد، أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد، لا تفرقوا بيننا، ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا كرهنا كره الله. شوفوا هذا المقطع، ارجعوا إلى الروايات الكثيرة التي سألوا ما معنى الله يرضى ويغضب. قال رضانا وغضبنا أهل البيت. مو رواية وروايتين. الويل كل الويل لمن أنكر فضلنا وخصوصيتنا وما أعطانا الله ربنا، لأن من أنكر شيئا مما أعطانا الله فقد أنكر قدرة الله عز وجل وأنكر مشيته فينا. يا سلمان ويا جندب قالا لبيك يا أمير المؤمنين. قال لقد أعطانا الله ربنا ما هو أجل وأعظم وأعلى وأكبر من هذا كله. قلنا يا أمير المؤمنين ما الذي أعطاكم ما هو أعظم وأجل من هذا كله؟ قال لقد أعطانا ربنا عز وجل علمنا للإسم الأعظم. فتتبين بأنه هذه من مقاماتهم العالية، العلم بالإسم الأعظم الذي قرأنا بعض الخصوصيات من الإسم الأعظم الذي وضعته على السماوات كذا، على الأرض كذا، على الليل كذا، على النهار كذا، على البحار كذا، على الكذا إلى آخره، في السماء بعد واضح. للإسم الأعظم الذي لو شئنا خرقت السماوات والأرض والجنة والنار ونعرج به إلى السماء ونهبط به إلى الأرض ونغرب ونشرق وننتهي به إلى العرش فنجلس عليه بين يدي الله عز وجل ويطيعنا كل شيء في السماء حتى السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والجنة والنار. أعطانا الله ذلك كله بالإسم الأعظم الذي علمنا وخصنا به. إذن من اختصاصاتهم هي ماذا؟ علمهم بالإسم الأعظم، وما دون ذلك بعد هذه موجودة لهم ولأوليائهم، لأن الدرجة 100 تعلم عندها الدرجة 90 وزيادة. ومع هذا كله عجيب، لعن أنتم تجلسون على العرش، لعن يا أمير المؤمنون أنتم لستم بشر، لماذا تطلبون منا أن نقتدي بكم؟ قال لا، ومع هذا كله نأكل ونشرب ونمشي في الأسواق، إنما أنا بشر مثلكم. لا يتبادر إلى ذهنك أن لنا تلك المقامات؟ بعد ليست لنا مقام البشرية والمادية، لا، لنا خمسة أرواح، تلك الروايات التي قرأناها فيما سبق، ونعمل هذه الأشياء بأمر ربنا ونحن عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وجعلنا معصومين مطهرين وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فنحن نقول الآن بعد أن أعطاهم كل هذا، يقول لسان حالنا دائما، مو فقط لسان مقالنا بل لسان حالنا ووجودنا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وحقت كلمة العذاب على الكافرين، أعني الجاحدين بكل ما أعطانا الله من الفضل والإحسان، يا سلمان ويا جندب فهذه معرفتي بالنورانية، فتمسك بها راشدا، فإنه لا يبلغ أحد من شيعتنا حد الاستبصار، يعني لا يكون مستبصرا حتى يعرفني بالنورانية، فإذا عرفني بها كان مستبصرا بالغا كاملا قد خاض بحرا من العلم. هذا الذي استطاع أن يصل إلى معرفتي بهذه الدرجات معرفة يقينية على البراهين لا على التقليد، وارتقى درجة من الفضل واطلع على سر من سر الله. ها، تتصور بعد خلص لا توجد وراء عبادان قرية، لا، واطلع على سر من سر الله ومكنون خزائنه. خب، صاحب البحار، هذه الرواية ثقيلة على مباني صاحب البحار، قال هذا الذي أنا الذي حملت نوحا، في الرواية أكو هذه المضامين، أقول لو صح صدور الخبر عنه، باعتبار أن هذه المضامين ثقيلة جدا، لاحتمل أن يكون المراد مراد به وبأمثاله أن الأنبياء بالاستشفاع بنا والتوسل بأنوارنا رفعت عنهم مكاره، وإلا مو إحنا اللي سويناهم، وإلا بالتوسل صارت هذه المطالب. أكو بعض المطالب مرتبطة بهالتعليق لصاحب البحار، نجعلها مرتبطة بالبحث الآتي، والحمد لله رب العالمين.